شحال من ذلك راح يسووا والله العظيم فري راح يسووا من اسمي تي غدا مي تي غدا ما يكمن جام هادشي اللي ثاني الشمشان ما شي مزمو جاي يقول كان تحل تجرو جاي يقول نخشن الشوق اللي من جاي يقول اي من مري روح الشورو تي غدا مني تي يورور مني تي ذي الخزائن ربي وإن من شيء إلا لدينا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا لا لا لا مش بالخاطر شغيه الدوكينات بالخطوة يروح شوول شوا يتنزل من المارس شوا ويسيو إذا ورزوا هنا فهات حزا ومن بعد تاريخ ختيرس ومن بعد خميها تغير يرس أقصى عن إخلاق نوم يسرهن تقورا يشتر مزرع الله مزرع ليش الله مغني غير الاخر ليس الشفتين ليس ينسجون انا تبارك الله احسن الخالقين فشكوا مخزامي الغد احسن خلق على وزرعه احسن يد يخشينا في سمجي الله الشك وده مش الحل سمجي الله تعزي ابدا قطعا انا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن خلقه خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لتملائكته وعلم آدم الأسماء كلها لعين مطرن يكسر في شك يا وزيد اهتاز زيت النشر راح تغاري خمسي معلم هاوة مين تقصد تكسر راح تغاري خمسي معلم يا ون دابا شي واحد قال لك ودي انا غادي نعطيك الفيلا ونعطيك السيارات وندير لك المنطق ونشد الملايين في الشهر اجي عندي خمسة الخطرات في النهار واش تمشي عندي ولا لا؟ هو جاوبني واش تمشي ولا لا؟ ما تروح لمنا؟ ايه هو خزع وليد من شي مشى شوف هذا اش عطاك اش عطاك هذا؟ شوف اسيدي شوف كاين شي واحد يحدث شي حاجة بحال هادي شوف العقل شوف العينين شحال فيهم ديال الكاميرات في العينين شوف شوف الماكلة شوف الراحة شوف السعادة شوف الأولاد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها معروف الظالم والمظلوم إيوا إن شرح تغاريخ مشاي ما نديرنا إيوا ما كتمشي خلق الإنسان ضعيفا أضعف الكائنات ضعف مين هو غاش تحط مشاي ما نديرنا غاش راح كل واحد فينا غاش يكون عنده لقاء مع الضعيف غيره كان شو شيء غير مكسر نص لا خير في قوم لا يتنصحون كان شيء نقل غلا عافر سبيلها الدنيا قنطرة أعمروها ولا تعمروها قد شنت حسن تيني وغنير شين ناس جوان دعوة بالفائدة مش تقيم ذاكي ليه أزيد كشي الفائدة زيد كشي الفائدة وديدو تنصح نبنو الدنيا نجم الله يعني وين شين ناس جوان استمتع استمتع استمتع فالإثم المؤمنين كل شيء الزينة أغاشيري نجم ومسرقين الشباب أغاشيري نجم ومسرقين أكسي العربي ستير ستير لا الآية الآية يعني الشوري أطرش قيام الليل جيل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى حيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا من يبقى؟ من يبقى خوش؟ هنكو غالشيخ؟ من يغانح؟ من غالجنة؟ الشيء ما نجد نخلق الشيء نخلق فيه الجنة ونعقل على الجنة ونفيد من جنة نعقل على الجنة فيغسل غيث من المؤمنين لا رد كل الجنس الغراسي اللي كيجي يقوم سرقين وتشي العربي ستير كل واحد فينا عنده يكون عنده لقاء مع الله في الليل كل نهار تيفوت كل نهار تيفوت عليك تشلح ثلث الاخر من الليل كل نهار يشقق وتخلق الزقة يوميا من الشقة هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر أغفر له هل من تائب أتوب عليه كل نهار تقولها كل نهار هذا حديث رسول الله هو انت كتشد هذيك الكشة مرطرني وغيراش ايوا شي ديو هذا يشتحنا من غلوش السنين في كلا عشرة الصباح مش مشكل خيري فينا قمر غالين الدين مرة ذين الإيمان مرة جعل الغمليح قزين غيكو الله سبحانه وتعالى سنحش الغار مغاك أخواني الله قنشين قنشيني ما زلنا طرق واحد ولكن مشو من الشيطان عدو الله حقك نغبير مرصاد الحرب قائمة حرب ضروس منذ الأزل تذكر الغارة من زين هي باش يعني يغفل الغفلة باش يغفلنا على هاد الشيء باش يدير الإشباع قبل إلى غير نبقى هو الهدف هو الهدف باش يدير الإشباع قبل إلى نصير ربي ولكن لا شكاو ما العزيمة أنعم أمل موجود المكنة موجود المحلة موجود مرطف موجود الحنجة موجود تمنية موجود إيوا ها إيوا خصيش نعم سيدي الله ودا أعطي حق الله أعطي حق الله أطلب حقك من الله أعطي حق الناس وأطلب حقك من الله اغسف له الدم أتعلم الله سبحانه وتعالى فإثم المؤمنين تقريجنا المقدمة إن شاء الله تعالى لأغسي عبد الله لن تكر الناس السحناد الأخ محمد الشتسعود كيس الكورمات تولايين الشباب النغمارة عز خسنقش معروف الحمد لله كل ما أطرحها فأخذوا غير إن شاء الله يجن اللقاء